زي ما نشعر بأنفسنا من سيئات أعمالنا. صوت يا جماعة يا أخوات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من سيئات أنفسنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خواتي الحبيبات، طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقعدنا ولا يحرمنا بذنوبنا. يا رب لا تحرمنا يا رب فضل الطلاق فيك ولا فضل تدارس القرآن يا رب. يعني فعلا يا أخوات، الواحد مش عارفة الصوت يا أخوات جاي منين، لما الواحد بيمر بأي محنة بسيطة كده أو حاجة تتعبه، يعني بيحس قد إيه إنه في ثانية ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسلب منه هذا الفضل العظيم، وهو المجيء إلى المسجد، وهو إلقاء درس العلم، وهو تلقي درس العلم بجد فعلا حقا المحروم من حوله. والله أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس الجليل أن لا يحرمنا بذنوبنا. النهاردة إن شاء الله معدنا مع سورة الجمعة. طبعا يعني شايفين صوتي تعبان، فأنا مش هقرأ، بس هنقرأ مع بعض علشان إن شاء الله التلاوة تنزل علينا السكينة والطمأنينة، فناخد ان شاء الله فضلها واجرها. فانتوا هتقراوا، ولو في حاجه غلط هصلحها لكم علشان بس انا ايه صوتي تعبان. اسالكم الدعاء. يلا اتفضلوا يا اخوات، افتحوا سوره الجمعه. يلا اتفضلوا، استعيذوا اتفضلوا. اعوذ بالله مكسورة. ليه يا حبايبي؟ خلوا بالكم معايا. اولا انا بقول يسبح لله، فهنا لفظ الجلاله مجرور بالايه؟ باللام. لام مش اللام ده حرف جر يكسر ما بعده، يبقى لله. فبالتالي كل الاسماء الحسنى اللي بعد كده مكسوره، الملك القدوس العزيز الحكيم. فاهمين يا حبايبي؟ يبقى خلي بالك ان ده خطا شائع طبعا. يبقى تاني نقرا تاني يسبحه. Yes. معايا فتمناه تاني. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. تفضل يا جماعه.